يا اخواننا اللي برا السور دي ياجي من جوا تمام من زرع النار لو سمحتوا يعني غلط كلام في العلوم مفيش حاجه حصل خبراء من يتهددوش فرسان الصحراء احنا خبراء من يتهددوش لما بنسحب سلاحنا منصيب غير على أكثر من الملوك أباطرة الصحراء إحنا خبراء ما نتهددوش لما بنسحب سلاحنا ما نصيب غير تزد أوكاره ومن زينا لخبط للنمر أفكاره. من زينا روح للأسد أوكاره ومن زينا لخبط للنمر أفكاره ومين زينا شرب الدم وصفص عكاره ومن زينا شرب الدم وصفص عكاره ومن زينا كاتب في الجبال تذكاره. ظلام الليل ومنقول المشوار طويل ولما بنهجم ونميل يا رب سلم وحوش Thank you. قدمنا غلابة دايما سهامنا غلابة رصيد نمور وفهور وديابة دايما سهامنا غلابة رصيد نمور وفهور وديابة وبالأخص الأسد اللي بيقولوا عليه ملك الغابة أهو ده اللي في إيدنا ما